نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. واليمين التي تجب بها الكفارة بشرط الحنث هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته، لأن اليمين إذا أطلقت تنصرف إليه. اليمين التي تجب بها بعد ما قدم التمهيد عن الأيمان وأقسامه الخمس، ذكر هنا أن هذه اليمين لها موجب، وهذه الموجب أنه لا بد من الوفاء بها. حلفت أن لا تفعل فلا تفعل الشيء الذي حلفت عليه، وأقسمت أن تفعل افعل الشيء الذي أقسمت عليه، إن كان طاعة في الثانية وإن كان مكروها في الأولى. ثم يقول أن هذه الأيمان التي يقسم بها المرء والتي يحنث إن لم يفعل ما أقسم عليه، هي أن تحلف بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. لا يجوز أن تحلف بغير الله، لا يصح القسم بغير الله على الإطلاق، لأنك إذا أقسمت بشيء عظمته. فالمراد من القسم أنك تقول لمخاطبك: اعلم أني جعلت الله عز وجل شاهدا علي وكفيلا علي أن لا أفعل هذا أو أفعله. فإن كان بينك وبين الله فهو نذر، وإن كان لمخاطبك إنما أردت أن تبين أنك عظمت جليلا فجعلت بينك وبين الشيء أن تفعله أو لا تفعله. فإن فعلته وخالفت اليمين لغير ضرورة ولغير حاجة ففيه الكفارة، لكن مع ذلك يكره صاحب هذا القسم أن يقسم في هذه الحالة. وإن فعلتها لحاجة فالله عز وجل قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وبين الآية التي في المائدة أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لأن قسمك بالله عز وجل هو إجلال الله وإظهار عظمته. فإذا خالفت كأنك استهنت، ولذا لا بد لها من كفارة. وليست الكفارة لأجل أنك لم تفعل فيما حلفت أن تفعله أو فعلت فيما أقسمت أن لا تفعله، لا، ليس على المحلوف عليه، إنما الكفارة لأجل هذه اليمين التي أنت استهنت بها ولم تبر يمينك. فقال: هذه الأيمان أن تكون بالله أو صفة من صفاته. فمن حلف بشيء من مخلوقات الله أرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نأتي بعدها بحسنة، وهي أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا لفظه صلى الله عليه وسلم. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء ولا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بذلك فليستغفر الله وليقل هذه الكلمة فإنها تمحو ذاك الذنب، لأن الحلف بغير الله سواء كان هذا المقسم به ملك أو نبي فإنه لا يجوز، لأن فيه تعظيما مشابها لله عز وجل، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وأمر بالاستغفار أن يقول لا إله إلا الله. فليحذر الذين يجري على ألسنتهم والكعبة والنبي وفلان وفلان أن يستغفروا الله، فإذا أردت أن تقسم فلا يكون القسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمنون من صفاتهم أنهم إذا سمعوا حكم الله استجابوا له، وهذا معنى وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أعلم الشهادة علم وبيان، تعلم الأمر ثم تعلنه، لأن الشهادة لا بد من إظهارها. فأنت إذا قلت أشهد بمعنى علمت أن هذا المبعوث فيكم من قبل الله، الله عز وجل اصطفاه وأرسله، وإذا آمنت به أن تؤمن بما جاء به، ومما جاء به أنك لا تقسم بغير الله، لا تستهن بأمر الله ورسوله، ولا تحتقر شيئا مما نهاك عنه. ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته أن تطيعه فيما يأمرك وأن تجتنب ما نهاك عنه. فإذا كان كذلك فمن سمع قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله يستغفر ويقول لا إله إلا الله. فإذا جرت عادة لا تقل أنا لست قاصدا ذلك، حتى ولو كنت غير قاصد، لأن المرء يجب أن يقف عند حد ما يقوله صلى الله عليه وسلم. إن كان مؤمن يجب أن يكون وقافا، لا تستهن بمثل هذه. فقال لا بد الحلف أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، ثم قسم هذا القسم ثلاثة أقسام سنعلمها من القارئ. اقرأ. واليمين التي تجب بها الكفارة بشرط الحنث هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته، لأن اليمين إذا أطلقت تنصرف إليه، لأن اليمين إذا أطلقت هذا ليس تعليل جيد. لابد أن تحلف بالله أو بصفة من صفاته، لأن الحلف إنما هو بالله الخالق الرازق الذي له صفات، هذه الصفات صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات كاليد والسمع والبصر والمشيئة والإرادة والحياة والقدرة، هذه صفات ذات. وفيها صفات فعلية صفات الفعل بمعنى أنه يتصف بها سبحانه صفة ذات وصفة فعل، أي لها تأثير على الخلق في الإيجاد والتكوين والإعطاء والمنع، كالرازق. الرازق صفة ذات، لأن قوة الإعطاء ومما يدعو الذي له ملك السماوات والأرض لا تنفذ خزائنه، هو الذي رزق العباد كلهم في ساعة واحدة. ولذا لما استعجب الصحابي الأعرابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يا رسول الله، هو واحد ونحن جميع، كيف يحاسبنا؟ قال: كما يرزقكم في ساعة واحدة. الناس يفهم الرزق أنه الأكل والشرب، لا، الرزق قوة البصر، أنك ترى، قد يكون في لحظة يذهب عنك البصر، ومن رزقه أنك تسمع، وقد تكون في لحظة لا تسمع، ومن رزقه أوجد لك القوة في البطش. البطش معنى التناول، لا تفهم البطش معنى الضرب، فإذا قل بطش بمعنى تناول الشيء، أوجد فيك قوة البطش والسعي على أهلك ونفسك، وأعطاك المال وكساك الثياب، فإذا سلب عنك رزقك ما تعيش. والله يرزق العباد كلهم في ساعة واحدة. سبحان ربي الجليل، سبحان ربي العظيم. لذا لما قال: إن الله سريع الحساب، يحاسب الخلق منذ أوجدهم إلى أن يفنوا، لا يستطيع الخلق كلهم أن يحصوا عددهم، كل الخلق يقفون بين يديه، ما يغادر أحد في الأرض، كلهم يخرجون. فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إيش معنى تخلت؟ بمعنى لم تبق شيئا مما في بطنها، تخلت عنهم ولفظتهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني فردا ما له قوة ولا عبيد ولا خدم ولا أشياء ولا محامين، وما عنده سلاح، مجرد هكذا. لا تفهم أنها فردا هو واحد، لأن هذا مفهوم أنهم كلهم يأتوه فرادا، لكن فردا بمعنى لا قوة له، ضعيف الحال، مجرد عن كل شيء، بين يدي الواحد القهار، يحاسبهم في ساعة واحدة، لأن الله عز وجل يدنر المؤمن إلى كنفه، إلى جانب من جوانبه سبحانه، فيغطيه، فيظن أن هذا الناس كلهم يرونه، ما يرونه إلا الله، فيقول: ألم تفعل كذا، فيقرره ويجيب العبد على الأسئلة. كلهم يسائله الله سبحانه في ساعة واحدة، كيف؟ ليس كمثله شيء. والله سريع الحساب، أنا لو جاء البشر كلهم لأجل أن يحاسبوا لمضت سنين لا يحصيها إلا الله، وعجزوا عن محاسبة العباد. الشاهد هنا أنك إذا أقسمت بهذا العظيم، تقسم به سبحانه أو بصفة من صفاته، صفاته الذاتية أو صفاته الفعلية، ومن صفات الأفعال هي التي جاءت أخبارها في السنة، وجاءت أخبارها في كتاب الله، يفعلها ربنا متى شاء وكيف شاء، لا نكيف، لكن نفهم من معنى أنه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، نعرف معنى النزول، لكن كيف نفوض الكيفية إلى الله، مو المعنى، المعنى نفهم معنى النزول كما نفهم معنى استوى على العرش، لكن كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل ربنا إلى سماء الدنيا، لا تظن أن هناك شيء من المخلوقات أعلى منه، ما في شيء أعلى من الله. والمسلمون الأوائل والعرب ذو الفطرة السليمة يفهمون ذلك، علموا أنه إذا نزل كل ليلة العرش لا يخلو منه، هو على العرش، وليس هناك شيء من خلقه يعلوه، وهو العلي الأعلى في كل وقت، كيف ذلك ما ندري، لكن في مخلوقات الله مثل ذلك نراه في الروح، تصعد الروح إلى السماء وأنت نائم، لو خرجت الروح منك لمت، لكن ما تخرج منك، جزءها باقي وهي صعدت إلى السماء، تسجد عند الله عز وجل إن كان مؤمنا أو كذا. كيف هذا؟ فإذا كان من مخلوقات الله مثل هذا فالله عز وجل أجل وأعظم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا حلفت بصفة من صفاته التي تميز بها وتغرد بها فذاك قسم بالله، تقسم بالله أو صفة من صفاته. اسمعوا هذه الصفات. نعم. ولأن صفات الله تعالى قديمة فكان الحلف بها موجبا للكفارة كالحلف بالله تعالى وكوجه الله تعالى. صفات الله قديمة، هذا تعليل ضعيف، ما ينبغي أن يقال ذلك. يقال لأن صفات الله، صفات الله هي صفات لذاته، وذاته سبحانه له الأولوية، وهو الأول ليس قبله شيء، والله أول كل شيء لم يوجد لم يسبقه شيء، وهو خالق كل شيء. فصفاته هي من صفات ذاته. لك إذا قلت قديمة أو الله قديم هذا مصطلح متأخر، لكن يعرف أن الله هو الأول، وقد يقول أنه الأزل، وهذه كلمة مولدة كذلك، لكن قل أن الله هو الأول. فإذا قلت قديم، لأن القدم بمعنى أنه سبق على شيء، لما ذكر سبحانه عن ثمرة النخيل قال حتى عن الهلال أنه يصغر فيصغر فينحني فيتقوس، قال لما قال حتى عاد كالعرجون القديم، القديم حتى يخرج العرجون الجديد، فيصبح العرجون القديم الجديد بعد قطف الثمرة يسمى قديم. فإذا قيل إن الله قديم يعنون به أنه لا أول له، لكن القدم ليست من أسماء الله الحسنى، لأنها معنى، لأن اللفظ يحتمل معنى آخر. فقال لأن صفاته صفات ذاته، وهو الأول ليس قبله شيء، فلا يقول لأنه قديم. نعم. وكوجه الله تعالى نص عليه وعظمته وإرادته وقدرته وعلمه. يعني إذا قال ووجه الله وعظمة الله وإرادة الله وقدرة الله أقسم بهذه، فهذه أيمان صحيحة، فإن حنث لا بد من كفارة. نعم. وأسماء الله تعالى قسمان، أحدهما ما لا يسمى به غيره، نحو والله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورازق العالمين. نحو والله يعني أقسم بالله، والقديم الأزلي ليس هذا قسم، ليس هذا من أسمائه الحسنى، ولذلك العبارة التي بعدها تغني عنها، والأول الذي ليس قبله شيء، اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. نعم. وكذا رب العالمين ومالك يوم الدين ورب السماوات والأرض، فهذا القسم به يمين بكل حال. خالق الخلق ورازق العالمين، قال خالق الخلق ورازق العالمين. العالمين، ما قال الخالق والرازق، لم يكتفي بذلك، لأن هذا يمكن أن ينسب إلى غير الله عز وجل، هو ظاهر في الله لكن ليس نصا. لكن إذا قلت خالق العالمين لا يعرف ذلك إلا لله سبحانه، صفة اختص بها الله عز وجل. وإذا قلت رازق الناس أجمعين هذه صفة اختص الله بها عز وجل. نعم. فهذا القسم به يمين بكل حال، نوى به اليمين أو لا، لأن اليمين بذلك صريح في مقصوده فلم يفتقر إلى نية كصريح الطلاق ونحوه. هو قسم هو اسم من أسماء الله أو صفة لا تحتمل غيره. الأسماء كالله والرحمن والعليم والحكيم مما اتصف به سبحانه، والقدير إن أردت أنه لا يقدر إلا هو. ثم فيه من الصفات القادر على كل شيء، رب العالمين، ورازق الناس أجمعين، هذه من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا القسم لا يحتمل أن تصرفه إلى غير الله، فلذا من أقسم به فحنث يقال له كفر عن يمينك. إذا قال لا ما أردت باليمين الله عز وجل لا يقبل منه. لما لا يقبل منه؟ لأن هذا نص لا يحتمل التأويل، لا يحتمل أن تقول أردت غيره. فهمنا عبارة المصنف؟ اقرأ ما بعده. والثاني ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، كالرحمن والرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه، فهذا إن نوى به القسم به اسم الله تعالى أو أطلق فهو يمين، لأنه بإطلاقه ينصرف إليه. إن نوى القسم به أو أطلق، يعني نويت قلت والرازق والخالق والحكيم، ونويت أنه الله عز وجل، فإن حنثت فعليك الكفارة. وإن أطلقت، إيش معنى وإن أطلقت؟ يعني ما نويت، جت على لسانك. فكذلك إن حنثت فعليك الكفارة. وإن قيدت، بمعنى أنك ما نويت أن هذا اللفظ ينصرف إلى الله عز وجل، إنما أردت به القادر على تصريف الحكم أو القادر على أن يوجد بعض الأشياء والمصنوعات التي يفعلها الصناع، فهذا قيدت. فإن قيدت بذلك فحنثت فلا كفارة فيه، لكن القسم بمثل هذا لا يجوز ولا كفارة فيه، لأن الكفارة إنما هي بالأيمان بالله. هذا معنى وإن نويت وإن أطلقت. فما لا نص في الله، فما لا نص على أنه اسم من أسماء الله أو صفة يختص بها وحده سبحانه وأقسمت بذلك، فلا بد من نية أو إطلاق. فإن نويت فلا بد من الوفاء وهي يمين، وإن أطلقت فإنما تنصرف على الله عز وجل، وإن قيدت فتذهب إلى ما قيدته به. اقرأ. وإن نوى غيره فليس بيمين لأنه يستعمل في غيره، قال الله تعالى ارجع إلى ربك واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فارزقوهم منه وبالمؤمنين رؤوف رحيم، ومثل الرحمن اليمامه ورجل رحيم، والمولى المعتق والقادر باكتسابه، والعالم في البلد ورازق الجند، لأنه لما أراد به غيره لم يبق يمينا لعدم تناوله لما يوجب القسم. قال هذه الألفاظ تحتمل أن تكون لله عز وجل ولغيره، فهذه إن نوى غير الله قال هذه ليست يمينا، لكنه آثم إن أقسم بذلك فهو آثم. فلو قال لعبد من عبيده وربك لأفعلن كذا، ويعني به لأفعلن ذلك وتعني به سيده، فهذه ليست يمين. لكن قلنا أن القسم بغير الله لا يجوز. أراد أن يبين أن هذه الألفاظ ليست نصا، فاستدل بهذه الآيات والآثار، فقال قال الله عز وجل ارجع إلى ربك فاسأله. هذا يوسف عليه السلام لما كان في السجن، وأرسل الملك مصر إلى يوسف في السجن أن يأتي به إلى الملك، قال أنا ما أخرج، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اسألوا ليدر اللي فعل ما فعل بهم ما فعل، ولما سجن، لما كنت أنا مع المسجونين في هذا المكان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. قال أخرج من السجن، قال أنا ما بتواضعه، اللهم صل عليه وسلم تسليم. لو قالوا أخرج خرجت، لكن يوسف قال ما أخرج حتى أعرف على ما سجنتموني وتركتم هؤلاء اللاتي قطعنا أيديهن، لم تسألوهن عن السبب. قال الشاهد: ارجع إلى ربك، واستعمل الرب في غير الله عز وجل. والرب لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله في حق المكلفين. لا تقل إذا سئلت من رب هذا الغلام، لا يجوز أن يقول من رب هذا الغلام، ولا يصح أن تجيبه أنا رب هذا الغلام، مع أنه في اللغة صحيح، لأن من معاني الرب المالك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه اللفظة من باب الأدب في استعمال ما يكون مما يطلق على الله عز وجل. قال: لا يقول أحدكم ربي وكذا، وليقول غلامي وفتايا. أما إذا كان ما تملكه وتريد أن تطلق لفظ الرب عليه من غير المكلفين فذاك جائز. ولذا يقول: من رب هذه الإبل، من رب هذا الحائط، هذا جائز، ما في شيء، يعني من يملكه ومن مالكه. الرب لا يصح إطلاقه على المكلفين، على العبيد، إنما يصح إطلاقه على الممتلكات من غير المكلفين. ويقول: ارجع إلى ربك، هذا في شريعتنا. ويقول: استعمل القرآن الرب في غير الله عز وجل، فدل على من قال والرب إني لأفعل ذلك، فإن والله عز وجل فحنث فكفارته كفارة يمين. وإن أطلق فلا ينصرف إلا على الله عز وجل. وإن قيد أردت به رب هذه الدار، ولا ربك أنت الذي ملكك أو ما إلى ذلك، فهو حسب ما قيده به، لكن القسم بغير الله لا يجوز. عرفنا الاستدلال بهذه الآية؟ نعم. وأما ما لا يعد من أسمائه ولا طيب فارزقوهم منه، أين الشاهد؟ قال: نسب الرزق إلى العبيد، فدل على أن الرازق قد يطلق على غير الله عز وجل، فليست نصا إلا بالنية أو الإطلاق، إن قيده أو لم ينوه فلا كفارة به. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أين الشاهد؟ أن الله سمى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم، فدل على أن هذه الأسماء لا تختص بالله عز وجل. نعم. وأما ما لا يعد من أسمائه ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والكريم، فإن لم ينوي به الله تعالى لم يكن يمينا، لأن الحلف الذي يجب به الكفارة لم يقصد، ولا اللفظ ظاهر في إرادته، ويجب أن لا يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله تعالى. النوع الثاني واضح، هذه أنه لا يعد يمينا ولا كفارة فيه، كأن يحلف بالشيء أو الموجود أو الكريم أو كذا. نعم. وإن نواه كان يمينا على المذهب، لأنه يصح أن يقسم بشيء يصح أن يراد به الله تعالى قاصدا به الحلف، فكان يمينا مكفرة كالملك والقادر، وقال القاضي لا يكون يمينا أيضا. لأن مذهب الشافعي قال هذه ليست يمين، وغيره يقول يمين. نعم. لأن اليمين إنما تنعقد بحرمة الاسم، فمع الاشتراك لا تكون له حرمة، والنية المجردة لا تنعقد بها اليمين. وجوابه أنه أقسم باسم الله تعالى قاصدا الحلف به فكان يمينا، ومن عقدت بالنية المجردة وإنما انعقدت بالاسم المحتمل المراد به اسم الله تعالى، فإن النية تصرف اللفظ إلى بعض محتملاته فيصير كالمصرح به كالكنايات. بس قف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخذنا أن الكافر تصح منه الأيمان، ورجح المؤلف ذلك، فكيف نرد على حديث أخذناه في باب القسامة، وهو عندما قتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فتبركم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. الأيمان أيمان يستعملها الناس في أن يبر أو يحنث، هذا الذي يتكلم عنه في هذا الشطر. وفي أيمان في الدعاوى لإثبات حق أو نفيه، فتلك الأيمان إلا حلف أنه سيعطيك أو حلف أنه تعاقد معك، قال هذا يؤاخذ به. أما إذا حلف في الحقوق عند القاضي وعند الحاكم لا يصح أن يستشهد به ولا تقبل يمينه، فلا تعارض في المسألتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل شرع الله للزلازل والبراكين صلاة مخصوصة؟ وهل مكة والمدينة محميتان منهما؟ وجزاكم الله خيرا. آيات الله، كان الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون عندها، وآيات الله كثيرة. إذا اسود الجو ولم يعرف ضوء الشمس وأصبح الليل حالك لا شيء فيه من الضياء، أو اشتدت الرياح والغبار فتأذى الناس، هذه آية من آيات الله. يصلون صلاة الكسوف مو معنى لأجل كسفة الشمس، إنما لوجود آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، فيصلي صلاة الآيات، فعلها الصحابة رضي الله عنه. وأما المدينة فحصل فيها براكين وزلازل، وأما مكة الله أعلم، لعل الله حماها من ذلك. نعم. اللهم صل على نبينا.